الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أشهد الله على حب الصالحين ولا أحسبكم إلا أولئك الصالحين ضحوا تقبل الله ضحاياكم. الليلة إن شاء الله أول أمر قبل أن أنسى حددنا ثلاثة كشاكيل وضمير النسوة دي دائما غالب إن شاء الله أخذ كشكول من الرجال وكشكول يصلني من النساء أرتب في العمل ثم ينشر في الشباب. أخ يرسل لي كشكولا ونبدأ إن شاء الله. أحتاج ثلاثة كشاكيل يعني كأخ يعطيني ثلاثة؟ لا عايز من أخ واحد فقط يعني معه ثلاثة كشاكيل خاصة به. سأكتب هذا وينشر في الشباب وكذا بالنسبة للأخوات لثلاثة خاصين بأخ. طيب الذي أسجله في الكشاكيل الثلاثة ينشر في الشباب يعني سأكتب هنا في هذه كشاكيل الأمور المطلوبة بيدي ثم تؤخذ من الأخ فتصور في الشباب جميعا ثم يبدأ العمل إن شاء الله. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني موضوع الأبحاث. البحث الأول هذا العام علاقة الملائكة بطالب العلم. أحتاج في خمس ورقات تبرهن لي على العلاقة الوطيدة بين الملائكة وطالب العلم وبين طالب العلم والملائكة. سطر في الامتحان. واعلم ان الابحاث منذ من اللحظة الاولى في العام عليها من الدرجات نصف الدرجات 50 درجة والامتحان من 50. الكشاكيل تأخذ 20 درجة والابحاث 30 درجة والامتحان 50 درجة. تتفلت هذا هو الأمر الثالث على أم رأسك وما ظلمناهم فإحنا نستعين بالله عز وجل. أنا حرصي أن احنا نجمع العلم ونجمع بين العمل والعلم ونظهر العقيدة في أرض الواقع ما لما بيجيش بيجي بالكشاكيل. الليلة إن شاء الله نعالج قضية خاصة بالملائكة ألا وهي علاقة الملائكة بالله عز وجل. فقط هذا البحث أتلقاه إن شاء الله في المحاضرة القادمة سريعا سريعا. لا في ورق خارجي. علاقة الملائكة بالله عز وجل. فطروا على الطاعة والعبادة. نعيش الملائكة بعض الوقت الله يحفظكم. هذه عقيدتنا. نزل جبريل على قلب الحبيب الأمين عليه الصلاة والسلام. ما الإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتي. ما الملائكة؟ عشنا قبل ذلك في التعريف وفي هذه الأحوال وأخذنا الدروس التربوية والدعوية. والعقيدة انشرحت بمبدأ النظر فقط فالفائدة من ورائها قليلة، لكن ينبغي أن تشرح العقيدة جامعة بين العمل والدعوة، يؤخذ من ورائها الدروس التربوية والآثار الدعوية، فتنزل العقيدة على أرض الواقع. فطر على العبادة والطاعة، يسبحون الله عز وجل بالليل والنهار ولا يملون ولا يشأمون ولا يعرفون المعصية ولا يشتهونها، ومن ثم فهم ليسوا بآلهة. قالت العرب في الجاهلية الملائكة بنات الله، فرد الله عليهم الافتراء بقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. تأمل، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فرد الله عز وجل عليهم بمنطق العقل أشهدوا خلقهم، إن شهدوا خلقهم ماتوا أصلا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذا السؤال سأله الله تعالى لعيسى يوم القيامة توبيخا للذين اتخذوه إلها من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تأمل، الملائكة فطروا على العبادة والطاعة، على رأس العبادات التسبيح، عبادات الملائكة التسبيح. وده بيذكرني بطالب العلم النبيه قوي وهو بيقول أذكار الصباح وأذكار المساء، وبعدين مكتوب له كده بقى في الكتاب بتاع أذكار الصباح وأذكار المساء سبحان الله وبحمده 100 مرة، يعني 100 مرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، الأذكار هذه استعن بالله تسبيح، هذا على رأس عبادات الملائكة. قال سبحانه يسبحون الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال سبحانه والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، خلي بالك العبادة تسبيح، والتسبيح معناه التقديس والتعظيم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تصور الملائكة العبادة عندهم سبحان الله سبحان باستمرار سبحان الله، هكذا على هذه الحال تسبيح دائم ليل نهار لا يطرون. احنا بقى بفضل الله الغيبة والنميمة والكذب والسحت والبهتان لا نفطر، نسأل الله السلامة والعافية. من عبادة الملائكة السجود، الملائكة تسجد. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم أتسمعون ما أسمع، قالوا ما نسمع من شيء. فقال إني لأسمع أطيط السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. سبحان الملك. ومع هذه العبادة لاصطفاف، سجود مع اصطفاف، يهتمون بتسوية الصفوف. لأجل هذا قال الله على لسانهم وإنا لنحن صافون، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عبادة، ولا يتركون فجوات. من عبادات الملائكة الحج إلى البيت المعمور، وهذه العبادة ليست عبادة سنوية، الحج إلى البيت المعمور أجل. البيت المعمور فوق السماء السابعة حيال الكعبة المشرفة التي نطوف بها. قال سبحانه ويقسم والبيت المعمور، وقال صلى الله عليه وسلم ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه. 70,000. وقال لو خر من السماء لخر عليها، على الكعبة، فهي حيال الكعبة. ومن عبادات الملائكة، أنا أرصد لك العبادات، علاقة الملائكة بالله عز وجل، الخوف والخشية. لك أن تتأمل هذه العبادة الدائمة ومعها الخوف والخشية. والإنسان منا ضعيف مفرط الذي لا يأمن مكر الله، هذا الإنسان تجده سبحان الملك عبادات، نسأل الله السلامة والعافية، ومع ذلك عنده جرأة عجيبة. وما يجري على أرض الواقع اليوم في مصر، يندى له الجبين ويبرهن لك على ضياع أصول من أصول الإسلام، وسيظهر هذا إن شاء الله في هذه الحلقة. الخوف والخشية، قال سبحانه وهم من خشيته مشفقون، وقال سبحانه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ملائكة من خيفته. وقال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يأمنون مكر الله عز وجل. سبحانك ما عبدناك حق العبادة. تصور العمر كله عبادة وذل وانكسار وخوف وخشية وعبادات سبحان الملك، ومع ذلك لا يأمن مكر الله. وظائف الملائكة، الوظائف أمر في غاية الأهمية وله ملفت تربوي غال. الإشكال يا شباب الذي نحن سقطنا فيه أننا لم ندرك بعد ما الوظيفة. أنت وظيفتك إيه؟ مهمة. ما الوظيفة؟ سبيل النجاح يكمن في دراسة الشخصية، يكمن في تحديد الهدف، يكمن في الأخذ بالأسباب، يكمن في المتابعة المستمرة. تأمل هذه البنود الأربعة، هذه أمور تربوية عالية. دراسة الشخصية، تحديد الهدف، الأخذ بالأسباب، المتابعة المستمرة، هذا سبيل النجاح. ما وظيفتك؟ وظيفتي طالب علم مثلا. إن كنت طالب علم فينبغي عليك أن تكون واضحا. هل يليق أن تكون طالب علم وأنت لم تحفظ القرآن؟ وأنت لا تعكف على قراءة كتب أهل العلم؟ هذا طالب علم صاحب وظيفة؟ صاحب رسالة؟ ما وظيفتك؟ حدد. واثبت. إليك وكثرة الوظائف والتلون. وظيفتي، وظيفتي أني طالب علم. اتضح الأمر، اتضح الأمر. نثبت، نثبت. نتعلم، نتعلم. لا سبيل للهرج، لا سبيل للهرج. نثبت ونستقر، نثبت ونستقر. من ثبت نبت، نعم. ومن لم يثبت لم ينبت ولم يحصل على شيء. الكتاب هذا هو وظيفتك. خلاص، صار هذا الكتاب هو مهمتك الأولى والأخيرة. تقرأ في هذا الكتاب 10 صفحات ثم تترك وتنتقل لغيره، ولرابع ولعاشر، ثم ها أنت ذا تقول أنت طالب علم. أنت لم تعد بعد طالب علم. ما وظيفتك؟ حدد. وهذا أمر في غاية الأهمية. حدد. وظيفتي أني الآن أحفظ القرآن. إذن مدار حياتي في تحديد الأمر هو حفظ القرآن. لا يشغلني عن حفظ القرآن شيء. فننجح. عارف، تحديد الوظائف هذا أمر في غاية الأهمية. ما ضاعت الدعوة إلا يوم أن ضاعت هذه الوظائف. فلان عليك هذا الثغر، فلان عليك هذا الثغر، يترك هذا ثغره وينزل لثغر غيره، ويترك ذاك ثغره ويذهب لثغر غيره. ماذا يحدث؟ تضطرب الأمور. الدعوة طائفة تقوم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة تقوم على الدعوة الفردية، وأخرى تقوم على الدعوة الجماعية. هذا يستطيع أن يخطب على المنبر، وذاك لا يستطيع أن يؤدي على المنبر، إنما يستطيع أن يؤدي الدروس والمحاضرات. هكذا يتتم توظيف الطاقات، كل في مكانه، كل في وظيفته، فيثمر العمل وننجح. لكن بضياع الوظائف، كل ينزل مكانه في غزوة أحد، فنزل الرماة. ماذا جرى؟ ترك الوظيفة. فأتي المسلمون من ظهورهم، وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما تخلى القوم عن وظائفهم. طالب العلم عندنا اليوم لما تخلى عن الرسالة وتخلى عن الوظيفة أتينا من قبله. وصدقني، لو أن في الأمة الآن طلاب علم أحرار يقومون على طلب العلم بكل ما يملكون، لأثمرت الأمة فلاحا ونجاحا على كافة المستويات. لكن التخبط ما زال يضرب في الأمة ضرب عشواء. الوظيفة، ما وظيفتك؟ هذا مهم. ما وظيفتك؟ إن حددت الوظيفة انطلقت في سبيلها وفي دربها وبلغتها. وتأمل هذه الوظائف مع الملائكة، والله عز وجل يحدد لكل منهم وظيفته. جبريل ما وظيفته؟ الوحي. هل ينزل جبريل لقبض الأرواح؟ أبدا، إنما ينزل للوظيفة التي حددها الله عز وجل. فاستقر أمر الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله، هذا أمر واضح. أنت في البيت إن حددت لكل إنسان وظيفته لا يتعدى هذا على ذاك، ماذا يحدث في البيت؟ يستقر. يوم أن تركت المرأة الوظيفة الأولى والمهمة الرسمية والوظيفة الرسمية الأصلية، وأخذت تناطح الرجل في عمله، فتركت كل شيء، ماذا جرى في البيت؟ انهدم البيت على أم رأسه. وكذلك الرجل لما ترك مهمته الرسمية الأصلية وانحرف ليضرب مع النساء في مهماتهن، ماذا جرى؟ ضاع البيت. لأجل هذا تحديد الوظائف من أهم ما يكون. المرأة لما دخلت تقول للشعبي تقول فوجدت جمالا نادرا وحسنا فاتنا، قال فقلت أقوم فأركع ركعتين. الشاهد من كلام أن المرأة لما قالت إن الحمد لله تعالى نحمده، ثم جعلت تقول له ما الوظيفة الرسمية؟ أخبرني بالذي تحب فآتيه وبالذي تبغض فلا آتي، حدد لي وظيفتي. فلما حدد لها الوظيفة عاش معها 20 سنة ولم يجد منها شيئا واحدا يكره، إلا مرة كما قال وكنت لها ظالما. تحديد الوظائف هذا من أهم ما يكون. وظيفة الملائكة واضحة، الموكل بحمل العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، الموكل بالنفخ في الصور من؟ إسرافيل. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته. تأمل، لأن المهمة لديه مهمة واضحة. عارف لما حضرتك كل مهمة لديك واضحة فأنت تتحرك وتخدمها بكل ما أوتيت من قوة، لكن إن تشعبت بك الوظيفة وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. ومنهم الموكل بقبض أرواح العباد، قل يتوفاكم ملك الموت. ومنهم الموكل بالجبال، والموكل بالمطر والنبات، والموكل برقابة العباد، وينزلون يوم القيامة إلى أرض المحشر، إلى أرض الحساب، يحيط بأرض الموقف. قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا. ومنهم الموكل بمن يأتي بالعبد من قبره إلى أرض المحشر، ومنهم القائم على التعذيب، ومنهم القائم على التنعيم. كل له مكانه، كل له وظيفته. لأجل هذا الثمرة واضحة، الثمرة واضحة. علاقة الملائكة بالله عز وجل علاقة عبادة وتحميد وتقديس وتسبيح، عبادة لا يفترون. فالعلاقة علاقة وقيدة، علاقة آكدة، علاقة لا تنفصل. هل تصورت عبدا من العبيد ملك من الملائكة يعترض على أمر الله؟ هل وقع هذا؟ ولن يقع، بل عباد مكرمون. أما علاقة الإنسان بالملائكة، أنا ذكرت الآن علاقة الملائكة بمن؟ علاقة عبادة، حياة كلها عبادة، يتبعون الأمر والنهي. علاقة الإنسان بالملائكة، خلق الله عز وجل الملائكة قبل خلق الإنسان، وأخبر الله عز وجل ملائكته أنه سيخلق آدم إنسان، فسألوا عن الحكمة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سبحان الملك، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم كرمه وشرفه، اعلم قيمتك، فأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا تكريما. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مات آدم بعد أن عاش حياة طويلة سجلها القرآن في أكثر من موطن ليبرهن للمرء كيف يحيا حياة صحيحة سعيدة مطمئنة آمنة. مات آدم، حار أولاده معه، فعلمتهم الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده. علاقة الملائكة بك منذ اللحظة الأولى، وتأمل لتستشعر فضل ربك سبحانه وتعالى. وما ربك بغافل سبحانه وتعالى، حكيم. هذا يجعل لديك أسماء الله وصفاته على أرض الواقع وعلى أرض قلبك واضحة. هل خلقك وأهملك سبحانه؟ علاقة منذ اللحظة الأولى. وأنت من؟ نطفة، علقة، مضغة، عظام، لا تساوي شيئا. أنت في حجمك وفي ذاتك تساوي كل شيء إن أطعته، ولا تساوي شيئا إن عصيته. وما قدر الله حق قدره. الملك مع الهيئة التي ذكرناها مهمته أن يسبح وأن يسجد وأن يركع وأن يقوم، كل هذا لمن؟ لله عز وجل. علاقة معك منذ اللحظة الأولى. حديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه، تأمل العلاقة مع الملائكة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون خلقه، ثم يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. أنت فين؟ ها؟ لا، مع جمع الروايات ده في حديث رواية ابن مسعود. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يجمع أحدكم في بطن أمه، ها؟ خلقه في بطن أمه نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. هذه أهم شهادة والشاهد. ثم يرسل إليه الملك، لحظة الأولى وأنت في عالم الغيب، فينفخ فيه الروح. إذن العلاقة مع الملك علاقة منذ اللحظة الأولى، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات الحياة: لكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد. يا الله، إذن العلاقة مع الملك علاقة وطيبة من اللحظة الأولى، من البداية. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ الملك يعلم. يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص. فإلى الذي بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم على ما سبحان الملك كانت تقول: ما لأبي عمرو لا يأتينا، يقيم بالبيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك بأيدينا، فنحن كالأرض للغارسين، ننبت ما قد بذروه فينا. سبحان الملك، أمر واضح. لا، الملك بيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ لكنها قضية الاعتقاد. فعلاقة الملك معك منذ اللحظة الأولى. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. فالملائكة تشرف على الإنسان منذ اللحظة الأولى. حضرتك بقى شرفت الوجود، الملائكة يعملوا ايه؟ ها؟ الملائكة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك. صور العلاقة علاقة حب ومحبة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لأجل هذا ممكن تجد الولد سقط من مكان وتجد الولد سليم، مع أن حضرتك لو سقطت اللي يحدث سبحان الملك فيها حفظة. في سورة الأنعام قال ربنا سبحانه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال ابن عباس رضي الله عنهما المعقبات من الله عز وجل هي الملائكة تحفظ الإنسان من أمامه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر تخلت عنه الملائكة. إذن العلاقة مع الملائكة علاقة مستمرة متصلة متصلة. الملائكة تحرك بواعث الخير في نفوس بني آدم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن للشيطان بابن آدم لمه وللملك لمه، شيطان والملك. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. ها انظر للبنت اكذب غيبة نميمة كل حرام لمه، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. احذر، هناك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الملائكة، إذن الملك معك 24 ساعة، ومن اللحظة الأولى أشرف عليك وتابعك بعد الولادة، وها هو ذا يراقبك. يعمل إيه؟ عارف لو عندك عقيدة وسمعت الكلمة دي لا يهدأ لك بال. لما أقول لك أمن الدولة وراك يتابعونك بتقعد كويس أيام أيام. لما أقول لك في حد بيتابعك تستقر؟ مش استقرار. تصور الملك بيراقبك 24 ساعة. يا ابني لا تكذب فيكذب. سبحان الملك، لو نزل أصل الإيمان بالملائكة في قلب المرء استقر حاله. الشريعة تطبق؟ ينفع الشريعة تطبق يا شباب؟ تلاقي كده بقى ها والسلفيين والإخوان كده، والمتابعة المستمرة والمراقبة التامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الملائكة تراقبك مراقبة شديدة وتسجل عليك كل الأعمال والأقوال. انت علاقة، العلاقة مع الملك علاقة لا كلام فيها بعد هذا. لكن اللي عنده أصل الإيمان بالملائكة يتحرك. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ها إلا لديه رقيب عتيد. عقيدة. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سبحان الملك. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. جوارح تنطق كل شيء مسجل. وكل الله عز وجل لكل إنسان ملكي لا يفارقانه أبدا، حتى قالوا الملائكة تسجل عليك كل شيء، حتى إذا قلت أكلت يكتب أكلت، شربت شربت، ذهبت ذهبت، ضحكت ضحكت، كل شيء كل شيء، حتى كلمة شيء هذه تسجل. لك أن تتأمل الكتاب الذي ستأخذه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، مهما أذكر من قضايا اعتقاد تربوية في المعنى ده لن أنتهي لن أنتهي، ويبقى أصل القرآن واضح. الإمام أحمد ذكر أنه في مرض موته رحمه الله رحمة واسعة كان يئن من شدة المرض، فقيل له الملائكة تسجل كل شيء، فتوقف الإمام أحمد عن الأنين حتى مات، ذكر هذا. ومن ثم اسمع إلى المجرمين في أرض المحشر أنما ينظر كل في كتابه، ووضع الكتاب وتأمل، ووضع الكتاب فترى المجرمين، ها كنت بقول لكم عقيدة، مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، إلى من ظلم زوجته أولاده وتخلى عن رسالته وحارب الشريعة ومكر للبلاد والعباد وهرف بما يعرف وبما لا يعرف، وقال الشريعة لا يصح تطبيقها في أرض الواقع، ونادى بالفساد والإفساد، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ملك، الملك شغال، يعني عايز تقول لي الملك بعد الكتابة وهذا كل انتهت القضية؟ مش غش ولا تدليس، كله يسجل، كل كبير. لأجل هذا بقول لك انت هتبتعد عن الدعوة ليه؟ حضرتك اول ما تقول ان الحمد لله تلاقي الملك عمال يكتب دروسك ويكتب كل شيء يخرج من فيك، هذا سجله في بحث علاقة الداعي بالملائكة، علاقة طالب العلم بالملائكة، يا سبحان الملك. لكن لو تأملنا هذا على ارض الواقع، كل حتى القرآن ينزل في جوف الملك في قيام الليل، عارف قرآنك يدخل جوف الملك، علاقة وطيبة، هم الآن يسمعوننا ومعنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه على ما أذكر، أو الحسن البصري رحمه الله، كان يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفة بيضاء وأكل بك ملكان كريمان أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، فأما الذي على اليمين فيحفظ الحسنات وأما الذي على اليسار فيحفظ السيئات، يقول فاعمل ما شئت وقل ما شئت واعص ما شئت واقلل او اكثر، فاذا مت طويت صحيفتك وعلقت في عنقك ووضعت معك في قبرك، ويوم القيامة يقول ربنا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. لا تعليق لا تعليق. الكشكول الثاني فائدته ان ابرهن لك على هذه المراقبة لتستشعر ما انت فيه. اذا علاقة الملائكة بالله عز وجل علاقة عبادة، علاقة الملائكة بالانسان علاقة وطيبة منذ اللحظة الاولى، منذ أن خلق وصور والملائكة معه، خرج والملائكة معه، مراقبة متابعة والملائكة معه، كل هذا لنتأمل الأمر في غاية الأهمية، ألا وهو أن أصل الإيمان بالملائكة ركن ركين من أركان الإيمان بالله عز وجل. علاقة الملائكة بالكفار والمجرمين، تأمل وأنا أرصد لك هذه العلاقة وأوضحها لك لتنتبه لأمر عظيم، خطورة أمر العقيدة. علاقة الملائكة بالكفار، العلاقة الأولى اللعن، علاقة إيه؟ اللعن، الملائكة تلعن الكافر ليل نهار. قال ربنا سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاللعن مستمر للكفار لأجل أن تعلم أهمية الإيمان بالله عز وجل. كافر ملعون للنهار، صور الكافر هذا الذي يمر في الطرقات وعلى كفر يلعن والملائكة معه، الملائكة يتركونه؟ فنفكر الملائكة مع المؤمنين فقط ومع الكافر، لكن معه باللعن. الملائكة مع الكافر على مدار حياته باللعن، فإذا نام على فراش الموت الملائكة تترك، نزلت عليه وأخذت تضرب، تضرب ضرب البني آدم، ضرب ملائكة، تضرب وتعذبه وتنزع روحه نزعا شديدا بلا هوادة، حتى ان الروح تهرب في الجسد. خروج الروح كما قال بعض السلف كغصن شوك ادخل في جوف ابن ادم ثم نزعه رجل شديد الجذب فقطع ما قطع وابقى ما ابقى. لك ان تتأمل، قطع ما قطع وابقى ما ابقى، جذب تعذبه وهي تستخرج هذه الروح، حتى ان الروح من الالم والعذاب تضرب في اعماق الجسد وتنزع نزعا بلا هوادة. قل الحمد لله على نعمة الاسلام. سنود اللي كان بيتفرجوا عليه هذا واتباعه، سأحدثك بامر لكن في محاضرات بعد ذلك، هذا قدر الله والله الذي لا غير عن طريق الجن. النزع نزع بلا هوادة، بلا هوادة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تفسقون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. خب الله عليك استشعر، لأني أذكر لك علاقة الملائكة بالمؤمنين. تصور العلاقة، بينزع الروح ويضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم فقط. يا ليت، قل وذوقوا، ذوقوا إيه؟ يعني انت على جهنم، وذوقوا عذاب الحريق. خرجي ايتها الروح الخبيثة، خرجي الى رب غضبان، خرجي الى نار حامية. ده بشرى، يعني في الملائكة طيلة الحياة لعن، عند الموت ضرب على الوجوه والادبار ونزع للروح، وخرجي ايتها الروح الخبيثة وانت لم تدرك خطورة السكرات. اسأل الله عز وجل ان يرحمنا برحمته. الملائكة تعذب الكفار والمجرمين في القبور، يعني بعد نزع الروح يوضع في القبر تتركه الملائكة؟ نحن كنا منتظرين حتى تموت، تعال بقى في القبر. فإذا أدخل الكافر في قبره دخل عليه ملكان منكر ونكير. من ربك؟ ها لا أدري. لا دريت ولا تليت، فهم؟ لا دريت ولا تليت، لا لا دريت ولا تتعت الملائكة ويضرب. ما دينك؟ ديني لا أدري. لا دريت ولا تليت ويعذب. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمفارق من حديد. فهم أنا بقول إيه؟ كافر لو سمع الكلام ده وعنده ايمان، بس هو اصل الايمان ايه؟ كله، لكن يوفى في الدنيا، يوفى اجل هذا. قلنا سلام، الدنيا سجن المؤمن وجنة جنة الكافر. ملائكة في جهنم يعذبون الكفرة والمجرمين. قال ربنا سبحانه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ولا هي إلا ذكرى للبشر. بس نتأمل. لأجل هذا قلت أسباب الخشوع أن نقرأ القرآن بالعقيدة الصحيحة. لما تقوم بنادى الله عز وجل في قيام الليل وتقرأ مثل هذه الآية وتستشعر علاقة الملائكة بك تبكي، والملك يفتح فاه لأجل أن ينزل قرآنك في فيه ويدعو لك بالمغفرة والرحمة ويلعن الكافر. الذين يقفون على أبواب جهنم ملائكة، على أبواب جهنم الذين يقفون على الأبواب ملائكة. وصفهم ربنا سبحانه فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ، تأمل الوصف، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلاص غلاظ شداد. والذين في النار ينادون على الملائكة وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوما قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خلاص أذكر هذا إن شاء الله. ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال إنكم ماكثون. هذه علاقة الملائكة مع من؟ تصور طيلة الحياة لعن، وأول ما ينام على فراش الموت ضرب على الوجوه والأدبار وذوقوا عذاب الحريق. يخرج من هنا في القبر ينتظروه في أرض المحشر عذاب في جهنم قائمين عليها العذاب. ينادوا يا مالك ليقضي على قال إنكم ماكثون. أنت فاهم يعني ماكثون؟ يعني معكم على العذاب باستمرار لا خروج. علاقة الملائكة بالمؤمنين. الاستغفار والدعاء، استشعر بقى مع الكافر اللعنة والسب، مع المؤمن الاستغفار والدعاء. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فهم؟ ويستغفرون للذين آمنوا، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، مؤمن. والدعاء ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا، الآيات دعاء، استغفار ودعاء. الملائكة يصلون على المؤمنين، قال ربنا سبحانه هو الذي يصلي عليكم فقط وملائكته. الصلاة هنا معناها دعاء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها. وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، كل هذا صلاة من الملائكة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما دام يصلي علي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا بعث الله 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي وأي ساعات الليل كان حتى يصبح. الملائكة صلاة واستغفار ودعاء ومحبة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذن علاقة الملائكة بالمؤمنين خاصة علاقة محبة ودعاء واستغفار وصلاة. الملائكة يحبون طالب العلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله جئت لأطلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا رضا بما يصنع. الملائكة يشهدون مجالس العلم ويحبونها، العلاقة. قال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. الملائكة يوم الجمعة تقف على أبواب المساجد يسجلون الداخل إلى صلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم